باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: انما لازم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجوب خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على العبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص العباده له سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. هذه الفائده من الخوف، ان يكون خوفا حقيقيا يحمله على اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والاخلاص له في العمل. والخوف اقسام ثلاث: احدها الخوف من الله عز وجل، وهو اوجبها واعظمها، يجب اخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرف لغير الله شرك، من خاف غير الله والاصنام والاوثان والاشجار والاحجار يعتقد فيها انها تصرف وانه يخاف شرها، هذا من الشرك الاكبر، كخوف عباد القبور وعباد الاصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك، هذا يجب اخلاصه لله ويجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه، هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يكون يحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك، بل يجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله، وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق في الحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط، ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كخوفه من النصوص فيغلق بابه أو يضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، وخوف جائز يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك، أو خوفه من التخمة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع فيأخذ السلاح إذا سار في الطريق اللي فيه السباع، وما أشبه ذلك الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضر الإنسان. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. فإذا خاف المخلوق خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب، او على ان يعصي بظلم الناس او بسب الناس او بترك ما اوجب الله او بظلم الفواحش، صار خوفا محرما لانه جره الى ما حرم الله عز وجل. النوع الثالث نوع طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على ترك واجب، كخوفه من الحيه والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك ويخرج من اللخ ويغلق بابه وأشبه ذلك هذا خوف جائز لا محذور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على خوف ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى إنما لا تشكي الطيب خوف أولياء هذا في النوع الثاني وهو ما وقع يوم واحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتشفيق عن الجهاد فنهاهم الله عن ذلك وقال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وأمرهم بجهاد أعداء الله فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة بعدما بعد وقعة أحد فانكرر المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حوراء الأسد ولم يكن كيف لأن المشركين قد انكمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله يعني أحفظه بالخوف وهذا خوف السر الذي أوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب ترك فيجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمتابعة إلى ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا كله مما أوجب الله عليه وهذا خوف مشروع له ومأمور به. إنما المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك. ولهذا قال لا يخشى إلا الله إن في أموره كلها بل أفرده بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى وليس داخل في ذلك الخوف الطبيعي كما عرفت بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعله محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا ومن الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل في نفسه عذاب الله هذا ذنب له بعض الناس إذا أوذي لم يحمل ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله هذا مذموم فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله وإذا أوذي في الناس أخذ الأمور من وجه الشرع بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على خلف ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له بل يجب عليه الحذر من ذلك وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية على الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين من ضعف الإيمان اليقين هو الإيمان كله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتق الله هذا من ضعف الإيمان من ضعف الناس بسخط الله في المعاصي هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليه احمد الله واشكره سبحانه وتعالى إذا فعلوا لك معروفا هم يشكرون على معروفهم ويجازون لكن الحمد كله لله وحده والذي هداهم والذي جعلهم يحسنون اليه والذي جعلهم يجزون المعروف فتشكر الله اولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك وتشكر المخلوقين على قدر احسانهم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فيشكرون على قدر احسانهم ويثنى عليهم ويكافئون لكن يكون في قلبك حمد الله اعظم وشكر الله اعظم لانه المسبب هو الذي هداهم هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا اليك هذا الخير من كفاءته بدفع ظلامتك من احسان اليك من قضاء دينك من مواساه لك تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي ان يجب ان يستقر في القلب يكون لله وحده لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير. كذلك تعلمهم على ما لم يتق الله ما اعطاني فلان ما فعل فلان ما احسن لي فلان ما واساني فلان لا اسال الله عز وجل ان كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك سوف يجزيك عنه يوم القيامه اذا جحدوه. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه تطلب دينك تطلب حقك من الزكاه اذا كنت من اهل الزكاه لا مانع من ذلك لكن لا تكون تذمهم على ذلك من اجل انهم لم يعطوك لا تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله تذمهم لانهم عفوا الله ورسوله بترك الزكاه بترك الواجب بترك تسليم دينك تذمهم على ما حضر الله عليهم لكن لا من أجل نفسك بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. فلست من ينتقم نفسك ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثنى الله عليه. ثم قال عز وجل إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية تعالى. لأن الرزق الذي يقدر لك لا يجره حرص, إنما عليك الأسباب كما قال الله من النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع. إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى وقدر الله ما كان فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهة الكافر ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيه ولو كره زيد وأمر ولو كره الناس. فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف يأتي وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي. وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من يتلك رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن يتلك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس رضا الله ويعتمد إلى الله ويأخذ بأسباب رضا الله, لأنه الذي رضي حصل لك به كل خير وإذا سخط حصل لك كل شر. فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره وإن غضب الناس, لكن لا يمنع ذلك من مدعواتهم واتقاء شرهم بالأسباب التي شرعها الله. ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله. فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط الناس, وعليك أن تدع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلف إذا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من يتلف إذا الله بسخط الناس كفاه الله مولاة الناس, ومن يتلك الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن ان ياخذ بالحزم وعليه بالجد فيلتمس رضا الله ويسخط الناس ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو جرى رجا معروفهم او احسانهم فالامر الى الله عز وجل. فليتلك خيرا من عند الله ولكن بالاسباب الشرعيه في طلب الرزق ولا يضره كونهم سخطوا او رضوا. الواجب ان يقدم حق الله ويلتمس رضاه ويبتعد عن ارضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي اخذ حقك من الناس بالطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بسخط الله وليس منها ترك ما اوجب الله عليك او غير ما حرم الله عليك من اجل مراعاته. بل عليك ان تاخذ بالحج وان تاخذ بمقتضى الايمان فتلتمس الى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتلتمع عن ارضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك او فعلوا او فعلوا فليطع عند الله عز وجل ولجده كل الامور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهدايه صلى الله وسلم على نبينا محمد.